بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 21 بعد 300 مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الآخرة من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال الإمام البيضاوي في كتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل شارحا على هذه الآيات: يا أيها النبي جاهد الكفار، أي جاهد الكفار بالسيف، والمنافقين بإلزام الحجة وإقامة الحدود، واغلظ عليهم في ذلك ولا تحابهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. مصيرهم يحلفون بالله ما قالوا. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المتخلفين، فقال الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقول محمد لإخواننا حقا لنحن شر من الحمير. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحضر، فحلف بالله ما قاله فنزلت، فتاب الجلاس وحسنت توبته. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام، وهموا بما لم ينالوا من فتك الرسول، وهو أن 15 منهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن ظهر راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليل. فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها، وحذيفة خلفها يسوقها. فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وقعقعة السلاح، فقال إليكم إليكم يا أعداء الله، فهربوا أو إخراجه وإخراج المؤمنين من المدينة أو بأن يتوجوا عبد الله بن أبي، وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نقموا وما أنكروا أو ما وجدوا ما يورث نقمتهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن أكثر أهل المدينة كانوا محاويج في ضنك من العيش، فلما قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثروا بالغنائم، وقيل للجلاس مولى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وقتل للجلاس مولى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته 12,000 درهم فاستغنى. والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل وأو العلة، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. هو الذي حمل الجلاس على التوبة، والضمير في يكو للتوب، وإن يتولوا بالإصرار على النفاق يعذبهم عذابا أليما، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة بالقتل والنار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، فينجيهم من العذاب. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، نزلت في ثعلبة بن حاطب. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله أن يرزقني مالا، فقال عليه الصلاة والسلام يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، فراجعه وقال والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فدعا له فاتخذ ذنما فنمت كما ينمي الدود حتى ضاقت بها المدينة، فنزلت واديا وانقطع عن الجماعة والجمعة، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل كثر ماله حتى لا يسعه واد، فقال يا ويح ثعلبة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقين لأخذ الصدقات، فاستقبلهم الناس بصدقاتهم، ومر بثعلبة فسأله الصدقة وأقرأه الكتاب الذي فيه الفرائض، فقال ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، فارجعا حتى أرى رأيي. فنزلت فجاء ثعلبة بالصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله منعني أن أقبل منك، فجعل التراب يحثو على رأسه، فقال هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلها، ثم جاء بها إلى عمر رضي الله عنه في خلافته فلم يقبلها، وهلك في زمن عثمان رضي الله عنه. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فلما آتاهم من فضله بخلوا به منعوا حق الله منهم وتولوا عن طاعته وهم معرضون، وهم قوم عادتهم الإعراض عنها، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقا وسوء اعتقاد في قلوبهم. ويجوز أن يكون الضمير للبخل والمعنى فأورثهم البخل نفاقا متمكنا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقون الله بالموت أو يلقون عمله أي جزاءه وهو يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه بسبب إخلافهم ما وعدوه من التصدق والصلاح وبما كانوا يكذبون وبكونهم كاذبين فيه. فإن خلف الوعد متضمن للكذب مستقبح من الوجهين أو المقال مطلقا وقرئ يكذبون بالتشديد. ثم قال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أي ألم يعلم المنافقون أو من عاهد الله أو ألم تعلموا يعني وهذا على الالتفات من المؤمنين إلى المنافقين أن الله يعلم سرهم ما أسروه في أنفسهم من النفاق أو العزم على الإخلاص ونجواهم أي وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن أو تسمية الزكاة جزية. وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه ذلك. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون ذم مرفوع أو منصوب أو بدل من الضمير في سره في سر. وقرئ يلمزون المتطوعين المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. روي أنه صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال كان لي 8000 فأقرضت ربي 4 وأمسكت لعيالي 4. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فبارك الله له حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف الثمن على 80,000 درهم. وتصدق عاصم بن عدي 100 وسق تمر وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع تمر فقال بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين فتركت صاعا لعيالي وجئت بصاع. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره على الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء. وإن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات فنزلت والذين لا يجدون إلا جهدهم إلا طاقتهم. وقرئ بالفتح وهو مصدر إلا جهدهم جاهد في الأمر إذا بالغ فيه فيسخرون منهم يستهزئون بهم سخر الله منهم جازاهم على سخريتهم كقوله الله يستهزئ بهم ولهم عذاب أليم أي مؤلم على كفرهم. ثم قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. نعود إلى ما بدأنا به كعادتنا. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ربنا عز وجل فتح باب الجهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب من نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعلن الجهاد في سبيل الله عز وجل. وانتهت الفترة التي كانت فيها الكلمة والدعوة إلى الجهاد بالسيف، لأن الكفار قاموا يريدون أن يقارعوا هذه الدعوة بالسيوف، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم عليهم بالسيف وأن يقوم على المنافقين بإقامة الحدود وإلزام الحجج، وأن لا يفعل في ذلك أي محاباة لهم، فإن المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام أي عمل من الأعمال سيحاسب عليه. لذلك قال تعالى واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذن لا تحابهم أبدا، واعلم أن مأواهم جهنم، لأنهم إنما يريدون أن يضحكوا على أنفسهم في الواقع، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فقد فضحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة التي في خلال شهرين تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ويفضح الله أمر المنافقين أمرا أمرا، وهذا ما سنجده في باقي الآيات التي تأتي إلينا متتابعة. قال منها ربنا عز وجل بعد أن ذكر مأواهم، قال ومأواهم جهنم وبئس المصير مصيرهم، أو بئس المصير مصيرهم، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. إن القرآن الكريم أخذ يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يعيب المنافقين، وأخذ يفضح شأنهم، حتى قال رجل يسمى الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقول محمد لإخواننا حقا لنحن شر من الحمير. فبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحضره: أنت قلت كذا وكذا؟ فحلف بالله ما قاله، فنزل ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فنزلت، فما كان من الجلاس إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، وعلم أن الأمر حق وحسنت توبته. قال تعالى مبينا شأن المنافقين: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، تكلموا بكلام إنما يدل على كفرهم الذي في باطن نفوسهم، وإنما الإسلام الذي كان في ظاهرهم إسلام في الظاهر فقط. أكثر من ذلك، قال تعالى وهموا بما لم ينالوا. اجتمع بعض المنافقين وعددهم 15 رجلا، توافقوا عند مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك أن يذهب إلى مكان، فإذا تسنم أي وصل إلى مكان مرتفع يسمى العقبة، عند ذلك ذهبوا إليه وضربوا ناقته وألقوه في الوادي وارتاحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة كانوا أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمار بن ياسر إنما يقود راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حذيفة بن اليمان يسوقها من خلفها، وهؤلاء الصحابة ينظرون إليها من كل مكان. لما سمع حذيفة بن اليمان بوقع أخفاف الإبل وقعقعة السلاح فصاح معلنا: إليكم إليكم يا أعداء الله. وعندما فضح أمرهم هربوا. نعم، لقد هرب أعداء الله، لقد هم هؤلاء أن يخرجوه من المدينة، لقد هم هؤلاء أن يتوجوا عبد الله بن أبي بن سلول، أن يتوجوه ملكا في المدينة المنورة، سواء رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهموا بما لم ينالوا، لم يستطيعوا أن يحققوا ما هموا به، وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله عز وجل. طيب، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ما هو سبب النقمة؟ أنهم إن المسألة التي تورث النقمة عندهم أن أغناهم الله ورسوله من فضله. لذلك نجد أن أكثر أهل المدينة كانوا محاويج، كانوا في فقر، كانوا في ضنك من العيش. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم صار الجهاد في سبيل الله، فقد أسراهم الله عز وجل بالغنائم. أما هذا الجلاس الذي كان منافقا وحسن إسلامه، فنراه أنه قتل مولا له، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع له الدية 12,000 درهم فأغني أيضا. قال تعالى: فإن يتوبوا عن نفاقهم يكو خيرا لهم، وإن يتولوا ويصروا على ذلك النفاق يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فهم هذا الأمر الجلاس فتاب إلى الله عز وجل، لكن غيره لم يتوب. وإن يتولوا أن يصروا على النفاق يعذبهم الله عذابا أليما. العذاب الأليم قتل في الدنيا ونار في الآخرة. وإن الذي يتولاه الله يحفظه، فهؤلاء لا ولي لهم، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، من ولي يتولى شأنهم ولا نصير ينصرهم على من يظنون أنه من أعدائهم. لذلك هؤلاء لن ينجوا أبدا من العذاب. وبعد ذلك نجد أن الله عز وجل ذكر شأن المال: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد في الأرض، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد في الأرض. حاطب بن أبي بلتعة يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ثعلبة بن حاطب يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله ادع لي أن يرزقني الله مالا. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حال كل واحد من أصحابه، فيقول له: يا ثعلبة، مال قليل تؤدي شكره خير أي من مال كثير لا تطيقه. يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. صار يكرر ذلك حتى قال بعد ذلك وأقسم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق أي نبيا لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له فاتخذ غنما. قال الصحابة في وصف ذلك: فنمت كما ينمو الدود، يعني بالتكاثر. عند ذلك ضاقت بها المدينة، فخرج من المدينة إلى واد من الأودية وأخذت تكثر وتكثر. أول أمر أصاب ثعلبة أنه فقد الاستماع برسول الله صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم. ثم بعد ذلك فقد الاستماع برسول الله في صلاة الجمعة، حتى سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ثعلبة؟ لماذا لا يحضر إلى الجمعة والجماعة؟ فقيل له: كثر ماله حتى لا يسعه واد. فقال رسول الله: يا ويح ثعلبة، جاء وقت الزكاة. خرج إلى ثعلبة مصدقين، هؤلاء 2 حملوا كتاب الزكاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يستقبلهم يؤدي زكاته. فيدعو له المصدق وهو يدفع عن طيب نفس ويزداد في ذلك. هكذا شأن المؤمنين، يبعثون بصدقاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا إلى ثعلبة: يا ثعلبة، أدي زكاة مالك، هذا كتاب الفرائض الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر إلى الكتاب فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ارجع حتى أرى رأيي. فعند ذلك نزلت هذه الآيات: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. جاء ثعلبة بالصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله منعني أن أقبل منك. فجعل التراب يحثو على رأسه: يا ويلاه، ماذا فعلت في نفسي؟ فقال: هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ثم جاء بصدقته إلى أبي بكر. وأبو بكر رسول الله لم يقبلها، كيف أقبلها؟ جاء بها بعد أبي بكر إلى عمر فلم يقبلها، وهلك ثعلبة في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا عثمان. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. لقد آتانا الله سبحانه وتعالى المال، وهذا من فضل الله علينا، لماذا نمنع حق الله عز وجل؟ بخلوا به، أي منعوا حق الله منه وتولوا، أعرضوا عن طاعة الله، أعرضوا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم معرضون، أي حالتهم أنهم قوم معرضون، يعرضون عن الحق في كل مكان. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. جعل الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر عاقبة لفعلهم، ففعلهم فعل سوء واعتقادهم اعتقاد سوء. ولذلك والبخل من عمل أهل السوء، فأورثوا البخل في قلوبهم وأورثوا النفاق في قلوبهم إلى اليوم الذي يلقون فيه رب العزة تبارك وتعالى، ويلقى كل واحد منهم جزاء عمله يوم القيامة بما أخلف الله ما وعدوه أي من التصدق والصلاح والإكرام وفعل الخيرات وبما كانوا يكذبون، كذبوا بوعودهم، كذبوا بما قالوا، كذبوا بما جعلوا على أنفسهم من التصدق. إذن حتى قرئ في بعض القراءات وبما كانوا يكذبون، أي من شدة تكذيبهم الذي كانوا عندما كانوا يعدون كانوا يعرفون أنهم لن يطبقوا شيئا. ثم خاطبهم الله أو خاطب المؤمنين: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ في قراءة للمؤمن: ألم تعلموا يا معشر المؤمنين أن الله يعلم سر المنافقين، يعني ونجواهم، أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إذا علمتم ذلك يا معشر المؤمنين أو يا معشر المنافقين، العلم لهؤلاء ولهؤلاء، هؤلاء للتهكم وهؤلاء للعبرة والعظة، أن الله يعلم ما أسروه في نفوسهم، أسروا النفاق، أسروا الخلاف، أسروا عدم التصدق، كانوا يتناجون بين بعضهم بالإثم والمطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سموا الزكاة جزية. والله علام الغيوب لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. الذين يلمزون، إذن هؤلاء، إذن الذين يلمزون، يعني إذا كان الأمر يعلم سر من؟ سر الذين يلمزون، أو هم الذين يلمزون، أو أخص الذين يلمزون، كل ذلك ممكن. نعم، وهذا كله يعطي معان كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. الذين يلمزون المتطوعين المتطوعين من المؤمنين في الصدقة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الصدقة من المؤمنين، كل واحد يأتي. نأخذ مثالا عن المؤمنين الصادقين، هذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول: جمعت مالي فبلغ مالي كم؟ 8000 درهم. 8000 درهم قسمتها بيني وبين الله عز وجل، أخذت 4000 درهم ووزعت ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000. ماذا قال؟ أقرضت ربي 4000. هؤلاء الذين يقرضون، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فهم هذا المعنى، قال: أقرضت ربي 4000 وأمسكت لعيالي 4. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. ضرب الصحابة مثلا عن هذا عندما انتقل سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلى الله عز وجل. نصف الثمن كان 80000 درهم، 80000 درهم، يعني الثمن 160000 درهم، اضربه بثمانية، هذه التركة من الأموال، وهذا صلح أخذته إحدى الزوجتين من مال سيدنا عبد الرحمن بن عوف. نعم، إذن هذا مثال طيب للتصدق بالمال. مثال آخر: عاصم بن عدي عندما جاء الطلب والصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ب100 وسق، الوسق 60 صاعا، يعني الصاع كيلين ونصف. فإذا قلنا الوسق 144 كيلوغرام، 100 يعني حوالي 15 طن، يعني جاء من هذه الأشياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ب100 وسق تمر. أما أبو عقيل وكان رجلا يعمل ويكد على عياله، فما وجد عنده إلا صاعين، ترك صاعا واحدا لعياله، يعني عنده كلة 5 كيلو من التمر ليه، ترك النصف لعياله وأتى بالنصف الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال رسول الله يريد بركة هذا الصاع قال انثره على الصدقة يعني يدخل في كل صدقة ماذا قال المنافقون إن عبد الرحمن لم يدفع إلا رياء وإن كذلك عاصم لم يدفع إلا رياء والله ورسوله غنيان لماذا يطلبان عن صاع أبي عقيل والأموال التي يأخذها من عاصم وأمثاله ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين يأخذوا يهمزون ويتكلمون في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم إلا تعبهم الذي يتعبونه في ذلك اليوم على عيالهم كأمثال أبي عقيل فيسخرون منهم أي يسخر المنافقون منهم سخر الله منهم هذا من باب المشاكلة أي عاقبهم الله على سخريتهم في يوم القيامة واستهزأ الله بهم والله عز وجل عندما قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ولهم عذاب أليم على هذا الكفر وعلى هذا النفاق وعلى هذا اللمز وعلى هذا التفرق وعلى هذا الكيد الذي أكادوه لرسول الله وأرادوا أن يرموه عن ناقته وعن تتويج عبد الله بن أبي بن سلول وعن إخراج رسول الله من المدينة وعن التناجي الذي كانوا يتناجونه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قولهم إن الزكاة هي جزية كل ذلك قال الله عز وجل في عقوبته ولهم عذاب أليم أي مؤلم شديد ألمه دائم ألمه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ثم قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فلن يغفر الله لهم إذن نحن مع الطلب الاستغفار هل استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان بالمؤمنين رحيما وكان يريد بهم أن ينقلبوا من جادة المنافقين إلى جادة المسلمين هذا ما نراه في الآيات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح.